وأيضا يا أخوان يا أخوات، إذا أتى قبله وبعده حرفين علة، في أغلب الأحيان ينطق بحرف الزاء، مثل كلمات exam exam أو exit exit اللي هو المخرج. طبعا فيها لهجة أمريكية تنطق بحرف الإكسيت، لكن فيها النطق الآخر وهو الذي يتعامل به، وهو الإكسيت. يعني لو سمعت إكسيت صحيح، إكسيت صحيح.